الغدا جات الزبون. على دجات الزبون هنغني ليك نجوم. قومي يا صبي والعبي وياي بنت يا حوريه حبك جت على حشاي. وردة وستي واقفة حوالي ارقصي وانا اقول على دجات الطيبوش. صغار وبنحب وعيون العوازل نار وجار وجارة والدار بريح الردى. جريح وعشق وش في العشق من عار. يا رب يا رب يا رب يا مطلع بالاسرار تصير الدارين دار. يا با يا با يا يا يا وردة حوالي واقفة وسطي وردة حوالي ارقصي وانا اقول على دكات الطيبوش.